حصريا على موقع دي جي كيو. انا مسؤول ناس كنت بقى علي وسوا سوا دفنينو مطينا واحد وعارفينو وصارا اللي عايشينو يا حسرة علي نسينو السلاح اللي جرحنا انا اللي سنيته والديب اللي كان لحم انا اللي ربيته والخاين كان زميلي وبيتي كان بيته بولسي برودكشن طلعت بصون وصاحبي اللي كان بيخون شتا الملعون خلص ما بقاش على المدمون وما بقول وقفايم ومش معقول ده كان مسطول اللي شرح له درس وصول مش هنكس بس مش فاك وقلب حديد ومش قاك ولو فيك واحد جابك يجي يصرف واشد له مخصم كل اساميه كشف طبعي كتير فيه كلمي شرح بعنيه بيسمعوا بيتساو له انا دكتور اقول القصة ويبقى فيها انا مسؤول دي ناس كنت باقي علي فلازم اكون برد شتيمة بشتيمة ولاد الكلب منفعشي معاهم لقمة وعيشة وطيبة قلبي بها بمشي دعيبي اللي كنت جدع لما ارزق صلوة لعشري وده التغفل بيجي بدري فخلي بالك مفيش حب ولا الجدعانة يوم تطلع عليكو كتير ولو اتقل ادايمكو وبالتوفيق بكل بكسة حاسبكو بلاش البير اللي ربطه في أسراركو يكل كل دير ويشرح اللي ده منكو خلاص اتحسبت الحسبة لا عايز جايزة ولا نسبة بلاش تصدقوا الكسبة دي كلها ولا بتسعى وسوا سوا دفنينو مضينا واحد وعارفينو وصارا اللي عايشينو يا حسرة علي نسينو بتبعت لي تقول كتير وحشتيني بناء على ايه قصادي تزاري تقني انت اخترتي انك تكوني سيباني وما كرمت ايدي علشان مفيش غالي يجيبوا سيري تبت نانفس وبقفين الكلام وانجي بقول عبة مشاكل بس هتتحل وهنتكلم لكن بصراحة في ده احسن بلاش تقربي اكتر مصريا على موقع دي جي وحابب تبعدي اكتر